يقول السائل: امرأة لم تكمل العمرة من أجل المرض، طافت 3 أشواط ثم توقفت وسعت شوط واحد ولم تكمل لأجل المرض، وقالت: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ماذا عليها؟ مفروض ما دام أنها الآن دخلت البيت الحرام وطاف، المفروض أنها تحمل على العربية وتكمل عمرتها طوافا وسعيا وهي محمولة، لأنها الآن دخلت البيت الحرام وشرعت بالنسك، فالواجب أنها يطاف بها. العربيات موجودة والحمد والأمور ميسرة، ما كان لهم أن يخرجوها بدون عمرة. نعم. قل السائل: إذا طاف الحاج بعد المغرب طواف الوداع لأنه سيسافر 12، ولكن لم تأتي الحافلة إلا في الصباح، هل يعيد طواف الوداع؟ على كل حال، هو إذا كان أنه لم يبت في مكة متعمد، يعني ما نام ولم يبع ولم يشتري، فإنه لا بأس عليه، وإن أعاد الطواف فهو أفضل ما دام يستطيع يعيد الطواف دفعا للشك، لأنه من شروط طواف الوداع أن يكون آخر شيء يطوف ثم يسافر. أما إذا قام إلى الصباح معناه أنه بات بمكة. يقول: الشركة الناقلة هي التي تأخرت. على كل حال، الشركة ما لا يبالون، بعد الشركة يذهبون بالناس أحيانا من مزدلفة ولا يبيتون، و يخرجونهم من مزدلفة، وربما أوصلوهم إلى مكة قبل منتصف الليل، لكن على الحاج أن يكون حازم، والشيء الذي يعرف أنه يخالف لا يقبل منهم، يعني يعارضون صاحب الحافلة فلا يوافقونه على فعل شيء يفسد عليهم حجهم أو عمرتهم. المهم أن الأولى وقطعا للشك هو أنك تطوف للوداع مرة ثانية حتى تخرج بيقين. وإذا سافر إلى المدينة؟ إذا سافر المدينة ولم يعد، إن عاد بعمرة فإنه إذا قضى عمرته يطوف طواف الوداع الماضي للحج ويكفي، وإلا يعين الله يرسل إلى مكة ذبيحة، يوكل الإنسان يذبح له ذبيحة في مكة ويتصدق بها، لأن الوداع واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل: قلتم أنه يجوز أن تصلى الجمعة في وقت الضحى في وقت متقدم عن وقت الظهر، يقول: ما حكم فاتته صلاة الجمعة في ذلك اليوم؟ هل وصل قبل سلام الإمام، هل يصلي الظهر، هل يصليها ظهرا أم ينتظر حتى دخول الوقت؟ لا يجوز أن يصلي الظهر حتى يدخل وقت الظهر. الجمعة فقط هي لها خصوصية، أن يصليها من بعد الشروق إلى وقت نهاية وقت الظهر. وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة يقول الصحابي: إننا نصلي ونخرج وليس للحيطان ظل، معناه أنهم مبكرين. ومرة ثانية يقول: نصلي ونخرج ونتتبع الظل، معناه أنه تأخر أيضا. فالمهم أن صلاة الظهر لا تصلى حتى يدخل وقتها، حتى يدخل وقتها. يقول: الذي وصل قبل سلام الإمام يصلي 4 ركعات أم لا يدخل حتى يصليها في نفس الوقت الظهر؟ لا إذا كان قصده يصليها الظهر في ذلك الوقت قبل وجوب صلاة الظهر لا يدخل. إما أن يدخل ويصلي 2 ركعة سنة نافلة إذا سلم الإمام، ويبقى لصلاة الظهر حتى تجب صلاة الظهر، أو ما يدخل بكيفه. المهم أنه لا يصلي الظهر إلا إذا وجبت صلاة الظهر. يقول السؤال: ما معنى أحدث أو آوى محدثا؟ تدخل البدع في ذلك؟ أي نعم، أحدث فيها فسادا من سحر أو كهانة أو من البدع المخالفة للشرع، أو آوى محدث يعني تستر عليه وأخفاه ولم يبينه لولاة الأمر وأقره على منكره فهو الملعون معه. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الخلاف بين العلماء موجود في هذا الشيء، ولكن الأولى والأفضل والأكمل وقطعا للشك وخلافة وخروج من الخلاف أن تطوف للوداع. لكن لو قدر أن إنسان قال أنا خرجت طفت وسعيت واعتمرت وخرجت ولم أطف للوداع، لا نقول له عليك فدية ولا نقول ارجع، لكن في البداية نقول ينبغي للإنسان أن يقرر في نفسه أنه لا يسافر حتى يطوف للوداع، هذا الأفضل. يقول السائل: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الإحرام؟ هل لبس في المدينة أم في الميقات؟ لا، بالميقات، لكن الميقات في ذلك الوقت بعيد، لأن المشي على الإبل أو على الأقدام من هنا إلى أبار علي تحتاج إلى وقت. أما الآن ولله الحمد إذا اغتسلت في بيتك في الفندق ولبست ومضيت مباشرة يمكن تصل إلى الميقات ما جف رأسك. فلذا نقول من باب التيسير والتسهيل أنك تتوضأ وتنظف وتلبس على راحتك في السكن، لأن هناك وإن كانوا لله الحمد معد حمامات كثير، لكن الناس أيضا كثير، ربما ما يتسنى لك أن تفعل كل شيء بطمأنينة وراحة. فعلى كل حال إن اغتسلت وتنظفت ولبست ثم مضيت طاهرا من هنا فلا بأس، وإن كنت ممن يتشدد وتقول لا أنا أريد أن أفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أغتسل ولا أتنظف ولا ألبس إلا هناك، فذلك لك الأمر ولله الحمد ميسر والباب مفتوح. يقول السائل: قول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هل هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، بالله مروي ومكرر أيضا. يقول: بعض الناس حين قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقول: صدقت وباركت يا رسول الله، الصلاة خير من النوم، هل هذا صحيح؟ هذا ليس له أصل. الصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم، وإن قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا طيب. ولا أقول أنه في حديث، لكن ذكر بأن هذا يعني ذكر الحسن وأنه لا بأس به، وأما نقول عن الرسول لا. يقول السائل: هل يمكن أن تصلى راتبة الظهر أو الأربع قبل العصر أربع مجتمعة بسلام واحد؟ على كل حال هو يجوز، لكن الأفضل أن يكون ركعتين ركعتين، كل ركعتين بسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم عليك.